بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأصلي وعد المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. ربما تذكرت المسألة التي سأل عنها الشيخ البارحة، وهي المصدر المؤول ما عدا. إذا قلنا مثلا جاء القوم ما عدا بكرا، سأل الشيخ ماذا يكون تقدير المصدر المؤول، وقلنا أنه ماذا؟ حال. نعم، هذا هو الذي يظهر، وهذا الذي اختاره السيرافي رحمه الله تعالى، أنه حال. جيد، إن هذا من باب تأكيد المعلومة. السيرافي رحمه الله تعالى قال ما عدا جاء القوم ما عدا زيدا، قام ضربت الناس ما عدا بقوا على ذلك فقس. كل ما عدا وما خلا ما يقول مصدرية صحيح، وبعدها فعل، فينبغي أن ننتج مصدرا مؤولا. ماذا سيكون إعراب المصدر المؤول؟ الشيخ سأل عنه البارحة فقلنا حال، ورجعنا السيرافي وجدنا السيرافي رحمه الله تعالى أيضا ذهب إلى أنها حال. وهناك أقوال أخرى في المسألة، هناك أقوال أخرى ظرف، ولكن القول الأول هو الذي قدمه الصبار رحمه الله تعالى في حاشية هذه الرشموني أنه حال. نعود الآن إلى ما نحن فيه من شرحنا على نظم الورقات للإمام شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى، وتوقفنا البارحة عند مفهوم المطلق والمقيد. قلنا ما الفرق بين المطلق والمقيد؟ قلنا من الناحية العلمية هناك فرق. ما هو الفرق؟ أن المطلق هو البارحة قلنا ما هو المطلق؟ جيد، المطلق قلنا اللفظ الدال على الماهية من غير اعتبار فرد في الخارج. لا الآن، نعم الآن، ما الفرق بين المطلق والنكرة؟ قلنا البارحة في فرق علمي بين المطلق وبين النكرة. ما هو الفرق؟ أن المطلق هي اللفظة الدالة على الماهية فقط من غير اعتبار فرد غير معين في الخارج، بخلاف النكرة. النكرة لا، هي اللفظة الدالة على الماهية لكن مع اعتبار فرد غير معين في الخارج. هذا قلنا من حيث التعريف، لكن من حيث التطبيق، من حيث التطبيق يقولون إن كل مطلق هو من قبيل النكرات وليس كل نكرة مطلقة. فلو قلت جاء رجل البارحة فزارني، رجل هذه نكرة، هل نقول أنها مطلق؟ لا. لماذا؟ لأنها تدل على فرد. صحيح هذا الفرد لم نعينه في الخارج، لكن هذه النكرة تدل على فرد، صحيح؟ بينما لو قلت لك حرر رقبة، حرر رقبة، نعم هذه مطلق، ويسمونها من باب التساهل ويسمونها أيضا نكرة، ما في إشكال. جيد، هذا طبعا الفرق أين؟ في علم الأصول. أما في علم النحو لا يوجد فرق، علم النحو لا يوجد عندنا إلا معرفة ونكرة. أما هذا التقسيم بين المطلق والنكرة وهذا التعريف، هذا فقط يتكلم فيه الأصوليون. إذن الأصوليون عندهم من الناحية العملية كل مطلق هو نكرة، لكن ليس كل نكرة مطلقة. ينبغي علينا أن نحذر، لأن قولنا جاء رجل زارني هذا نكرة، لكننا لا نسميه مطلقة. لذلك ما يتساهل فيه البعض بقولهم من صيغ الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، هذه عبارة غير محررة. ليس كل نكرة في سياق الإثبات يعتبر مطلقا، فهذا جاءني رجل البارحة نكرة في سياق إثبات، هل هي مطلق؟ لا، لأن المراد بها فرد. صحيح أنا لم أعين من هو، لكن المراد بها فرد، لم أرد الإطلاق الماهية، بخلاف قول حرر رقبة. لذلك قلنا صور الإطلاق أين توجد، أو صور المطلق أين توجد في النصوص؟ قلنا توجد أولا في صيغة الأمر. إذا قلت أعتق رقبة، جيد، هنا أردت الماهية، يعني أعتق كل فرد في الخارج توجد فيه هذه الماهية، فأنا طلبت منك بالإعتاق، طلبت الماهية، ولكن هذه الماهية لا توجد إلا في أفرادها، فيستلزم هذا أن تحرر فردا من أفرادها. أما أنا ابتداء إنما أردت الماهية. كذلك أحيانا المصدر يأتي في سياق الأمر أو يأتي نائبا مناب الأمر، كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. تحرير هو ليس فعل الأمر أو ليس صيغة فعل الأمر، لكنه نائب عن فعل الأمر، كأنه قال حرروا رقبة أو حرر رقبة من قبل أن تعود إلى زوجتك. الآن هذه رقبة تسمى مطلقا وتسمى نكرة، جيد؟ لماذا مطلق؟ لأنه أمر بالماهية. هل دل على فرد في الخارج؟ لم يدل على فرد في الخارج، أراد فقط تحقيق هذه الماهية، وأنت لن تحققها إلا بإيجاد فرد في الخارج، فأصبحت الدلالة على الفرد الموجود في الخارج من قبيل الالتزام وليست من قبيل دلالة اللفظ نفسه. كذلك النكرة في سياق الإثبات، الإثبات المراد به إنشاء الحكم. لذلك قيد أي إثبات، إثبات أريد به إنشاء حكم. مثال ذلك: لا نكاح إلا بولي. جيد. الآن لا نكاح إلا بولي، الإثبات قلنا وقع بعد إلا، يعني ما قبل إلا نفي، وإلا كما ذكرنا قبل قليل في مال الحجازية إذا دخلت في النفي فإنها تبطله ويصبح إثباتا. جيد. فلا نكاح إلا بولي، ولي هذه نكرة صحيح في سياق إثبات، بعد إلا إثبات. المراد هنا لا نكاح إلا بولي بوجود هذه الماهية، المراد الماهية، هل المراد ولي غير معين في الخارج أم المراد لا نكاح إلا بوجود ماهية الولي؟ المراد الماهية، ولكن هذه الماهية نعيد فنكرر لا توجد في الخارج إلا ضمن فرد من أفرادها، فالدلالة على الفرد أصبحت بالالتزام وليس من أصالة دلالة المطلق على الماهية، فالمطلق بمطابقة والتضمن لا يدل على الماهية، وإنما على الأفضل على الفرد في الخارج، وإنما يدل على الفرد في الخارج من خلال دلالة الالتزام. أما المقيد الآن يقابل المصطلح المطلق أو مفهوم المطلق عند الأصوليين مفهوم المقيد. ما هو المقيد؟ نقول المقيد هو اللفظ المتناول لمعين ابتداء. المقيد له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون هو اللفظ معين ابتداء، أو أن يكون اللفظ هذا غير معين ثم دخل عليه التعيين. إذن فالمقيد ليس خاصا بأن يأتي عندنا لفظ مطلق ثم نقيده فنقول هذا مقيد، لا، المقيد له صورتان عندما نقول هذا لفظ مقيد في الشريعة في نصوص الكتاب والسنة. المقيد قد يكون هو مقيد ابتداء ليس من قبيل الإطلاق الذي قيد، وقد يكون مطلقا ثم دخل عليه التقييد. جيد. هذه الصورة الثانية. فقولنا أكرم هذا الرجل هذا معين ابتداء ليس هو مطلقا ثم بعد ذلك قيدته، أنا ابتداء قلت لك أكرم هذا الرجل، فهذا يسمى مقيدا لأنه في الخارج مقيد يعني معين. وكذلك المثال الثاني أو دم المسفوحة، هذا مثال على النوع الثاني من أنواع المقيد الذي هو المطلق الذي دخل عليه التقييد. فدما لو كانت بدون مسفوحة هذه كانت مطلقة، لكن دخلت عليها لفظة الدم المسفوح، فدل هذا على أن المحرم ليس الدم بإطلاقه، وإنما المحرم ماهية الدم إذا كانت مسفوحة، يعني الدم المسفوح هو الدم السائل وليس الدم الموجود على الأعضاء أو الذي يبقى ملتصقا باللحم فهذا يجوز أكله. نعم. في الخارج يعني في الواقع، يعني مشاهد محسوس. الخارج يقابل الذهن، الذهن يعني المسألة إذا كانت تقول جاء محمد هذه مسألة ما زالت في ذهني، عندما رأيته أقول نعم محمد جاء في الخارج، فجاء محمد قبل أن أراه هذه موجودة أين؟ في الذهن. عندما أراه أقول نعم محمد جاء وثبت هذا في الخارج يعني في الواقع. فالخارج المقصود به الواقع والناحية المحسوسة أي خارج الذهن، أما الداخل أو الذهن المراد به داخل فكر الإنسان، يعني ما زالت المسألة لم تخرج إلى الواقع. ممتاز. الآن ما علاقة المطلق بالمقيد؟ هذه المسألة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نقول علاقة المطلق والمقيد على أربعة أشكال أو على أربعة صور، وهذه الصور تتفرع بناء على تفرع السبب والحكم. الحالة الأولى بالنسبة إلى علاقة اللفظ المطلق باللفظ المقيد، أن يأتي عندنا لفظ مطلق في نص ويأتي لفظ مقيد في نص آخر، ويكون الحكم واحدا ويكون السبب واحدا. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين. الحديث الآخر الرواية الأخرى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الآن في النص الأول، الآن هذا نص وهذا نص، في النص الأول جاءت شاهدين مطلقة، هل قيدت بوصف معين؟ لا. في النص الآخر جاءت شاهدين مقيدة بماذا؟ بالعدالة. جيد. ففي هذه الحالة هل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول هل اتحد الحكم والسبب؟ ما هو الحكم؟ الحكم في كلا المسألتين هو النكاح. جيد. هو النكاح. والسبب ما هو؟ وجود الشاهدين أو الشاهدين، عرفت؟ فالآن أو وجوب، يعني وجوب إشهاد شاهدين، هذا هذا هو الحكم. الحكم ما هو؟ وجوب إشهاد شاهدين على عقد النكاح. إذن سبب الحكم النكاح، والحكم ما هو؟ وجوب إشهاد الشاهدين. والحديث الثاني هل أيضا الحكم فيه هو النكاح أو عفوا وجوب شهادة الشاهدين، نعم، وهل السبب هو النكاح؟ نعم. إذن اتحد الحكم واتحد السبب، ففي هذه الحالة ينبغي أن يحمل اللفظ المطلق في النص الأول على ما ورد به التقييد في النص الثاني، بسبب أن الحكم واحد والسبب واحد. الحالة الثانية أن يختلف الحكم ويتحد السبب، أن يختلف الحكم ولكن السبب واحد. مثال ذلك قال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذه أين وردت؟ أين وردت؟ في أي سورة؟ مجادلة. جيد، إذن في أي سياق كان الكلام؟ في سياق حكم الظهار. جيد، إذن ما هو السبب لإيراد هذه الآية؟ الظهار. طب ما هو الحكم؟ تحرير الرقبة، أي فتحرير الرقبة، حكم الله بوجوب تحرير الرقبة في الظهار لمن أراد أن يعود إلى زوجته أو يعاود زوجته. جيد، إذن السبب هو الظهار والحكم هو التحرير. الآية الثانية قال: فتحرير رقبة مؤمنة. أين ورد في القرآن تقييد الرقبة بالإيمان؟ في النساء، في مسألة قتل المؤمن خطأ، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. إذن السبب هنا، إذن السبب في سورة النساء كان ما هو السياق؟ القتل. طيب ما هو الحكم؟ وجوب التحرير أيضا. إذن اتحد الحكم في الظهار واتحد الحكم في القتل وهو وجوب التحرير، لكن هل السبب في وجوب التحرير في الظهار هو نفسه؟ لا، السبب في المسألة الأولى الظهار، والسبب في الآية الثانية التي وردت فيها الرقبة مقيدة بالإيمان ما هو؟ القتل. هل في هذه الحالة يحمل المطلق على المقيد؟ جمهور أهل العلم أو جمهور الأصولين نعم يحملون المطلق على المقيد، فيجب أن نقيد الرقبة في الظهار بماذا؟ بالإيمان. النص جاء مطلقا في الظهار صحيح؟ قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، لكن الفقهاء قيدوا هذه الرقبة بأنها يجب أن تكون مؤمنة. ما الدليل على هذا التقييد؟ قالوا: نحمل المطلق المقيد أو نحمل المطلق الذي ورد في الظهار على المقيد الذي ورد في القتل. طبعا الحنفية يخالفون في هذه الوجهة، يقولون: لا، قد يكون الله سبحانه وتعالى أراد أن يقيد الرقبة في القتل بالإيمان وأراد أن يطلقها في الظهار، وهل مانع من ذلك؟ هل مانع أن الله عز وجل أراد في الظهار أن تحرر أي رقبة مؤمنة أو كافرة، وفي القتل أراد وأراد أن يشدد فجعلها رقبة مؤمنة، هل مانع أن الله عز وجل يغاير بين الحكمين؟ هذه وجهة نظر الحنفية، وهي وجهة نظر لها مكانها حقيقة في الاستدلال. الحالة الثالثة، إذن في الحالة الأولى يحمل المطلق على المقيد، لا إشكال عندنا عند الأئمة الأربعة. في الحالة الثانية الجمهور يحملون المطلق على المقيد، الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد بل يتركون المطلق على إطلاقه ويحملون المقيد على النص الذي ورد فيه فقط. الحالة الثالثة أن يختلف الحكم ويتحد السبب. مثال ذلك قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والآية الثانية: فامسحوا وجوهكم وأيديكم من. الآية الأولى ما سببها؟ الآن الإنسان لماذا يتوضأ؟ بسبب الحدث، أحدث الإنسان يتوضأ، إذن السبب هو الحدث لمن أراد أن يقوم إلى الصلاة فلا بد أن يتوضأ. طب ما هو الحكم الذي ورد في الآية؟ الغسل. قال: اغسلوا. الحكم دائما هو الصيغة التي ورد، صيغة الإيجاب، صيغة التحريم، صيغة الند، هذا الذي نقصده بالحكم، فالحكم هو الغسل. قال تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والسبب هو الحدث. في الآية الثانية قال تعالى: فامسحوا، هي نفس الآية لكن في آخرها قال تعالى: فامسحوا وجوهكم وأيديكم من. الإنسان متى المسح؟ أين هو؟ في التيمم. التيمم ما سببه؟ أيضا الحدث. إذن فالسبب واحد، السبب في مسألة الوضوء ومسألة التيمم واحد وهو الحدث، لكن الحكم في التيمم ما هو؟ المسح، بينما كان الحكم في الوضوء ما هو؟ الغسل. إذن هنا اختلف الحكم واتحد السبب، فهنا الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد. الآية الأولى أين الآية الأولى؟ هي المقيدة هنا. الآية الأولى قيدت الغسل إلى أين؟ المرافق. إلى المرافق. بينما الآية الثانية هل قيدت الغسل إلى المرافق؟ جاءت مطلقة. الآية الثانية جاءت مطلقة، فهل نقيد الغسل فيها أو فن المسح إلى المرافق كما قيد الغسل إلى المرافق؟ لا، هذا عند الجمهور. طبعا بعض المذاهب لا، نقول قالت نحمل المطلق على المقيد، لذلك قالت المسح في التيمم يكون إلى المرفقين، حملوا المطلق الوارد في المسح على المقيد الوارد في الوضوء، لكن الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد فيقولون لا، المسح لا يكون إلى المرافق. نعم، الطرف الآخر نعم. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف التيمم. الآن أنت تصور المسألة بحد ذات. الآن هذا كما الشأن لا يعترض المثال. نحن نتكلم الآن الذين قالوا لا نحمد المطلق على المقيد جيد وهم الجمهور. لو قلنا نحمد اليد على حقيقة اليد إلى حقيقة إلى أين يا شيخ؟ إلى الكتف. هل الإنسان يمسح في التيمم إلى الكتف؟ فهناك أحاديث قيدت التيمم. نعم هذه الأحاديث التي وصفت التيمم بالدقة. فهذه مسألة أخرى أصبحت. أصبح هذا بيان للحكم. أصبح من قبيل البيان. أما نحن الآن نتكلم عن هذه المسألة، هل يجوز إثبات غسل اليد إلى المرفق من خلال حمل المطلق إلى المقيد؟ هذا تصوير المسألة. هل يجوز إثبات المسح في التيمم إلى المرفقين من خلال طريق إعمال هذه المسألة اللي هي حمل المطلق على المقيد؟ الجمهور لا يجوزون هذا الطريق. أحياناً أيها الأحبة قد يتفق الحكم، يعني قد نتفق ونحن مع الذين قالوا أن المسح إلى المرافق، لكن يختلف طريق الوصول إليه. فهناك أناس وصلوا إلى هذا الحكم عن طريق حمل المطلق إلى المقيد، وهناك أناس يقول لا يجوز حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، ولكننا نقول المسح إلى المرفقين. كيف ذلك؟ قالوا جاء عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. إذن هم وصلوا إلى نفس النتيجة، لكن هل اتفقوا في الطريق؟ لا. جيد، هذا يسمى اتفاق النتيجة واختلاف الطريق عند الأصوليين. لذلك أنت لا تطبق الحكم الذي تعرفه، لا، أنت تطبقه على هذا الأسلوب. هل هذا الأسلوب يصلح لإثبات الحكم؟ عند الجمهور لا يصلح. شو ممكن واحد يجادل في نفس السبب، يعني يقول لك هنا السبب يعني الحدث، لكن في التيمم الحدث مع عدم وجود الماء؟ أنا أشهد لا يعترض المثال، يعني الإرادات على الأمثلة قد تأتي، ولكنهم يقولون يعني الاشتغال بالإرادات على الأمثلة ليست من طريق الكبار، يعني هكذا ذكر مجموعة من أهل العلم. يعني الأصل أن تتصور المسألة بحد ذاتها من خلال المثال. لأن هل هو مثال صحيح ينطبق تماما على المسألة أو يمكن إيراد بعض الأمور عليه؟ أنا لا أقول، يعني هي المسألة ليست محسومة ابتداء. صحيح يمكن أن يقول الشخص الأمر ليس السبب أصلا، ليس هو الحدث فقط، الحدث مع شيء آخر، لكن كما قلنا شأنه لا يعترض المثال. الحالة الرابعة اختلاف الحكم والسبب. اختلاف الحكم والسبب كلاهما مختلف. جاء عندنا نص لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، جيد، وجاء عندنا نص آخر فتحرير الرقبة من قبل أن يتماسى. السبب في الحديث الأول ما هو؟ النكاح. الحديث وارد في أي قضية؟ مسائل النكاح. ما هو الحكم؟ وجوب الإشهاد. طبعا الحكم الذي أريده، لأنه أيضا هي تتضمن حكم بوجوب وجود الولي، لكن الحكم الذي نريده الذي فيه الإطلاق والتقييد هو وجوب الإشهاد. الآية أين وردت في تحرير رقبة من قبل أن يتماسى؟ في الظهار، التي وردت معنا قبل قليل في الظهار. إذن السبب الظهار، يختلف عن سبب الحديث. وما هو الحكم؟ تحرير الرقبة. أيضا الحكم يختلف عن الحكم السابق. فهل يجوز أن نقيد الرقبة بالعدالة بناء على أن الشهود في النكاح مقيدين بالعدالة؟ هذا لا يقول به، يعني شبه اتفاق في المسألة أنه لا يمكن حمل المطلق على المقيد. يعني إيش دخل تقييد الشهود بالعدالة أن نأتي على الرقبة في الظهار نقيدها بالعدالة؟ النصوص متباينة تماما. ففي هذه الحالة لا يمكن حمل المطلق على المقيد، شبه اتفاق في هذه المسألة. نعود نعلق على الأبيات. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. يعني نحن الآن هذه المسائل الأربعة لماذا أوردناها؟ حتى نعرف متى نحمل المطلق على المقيد، يعني كيف نقيد المطلق، متى يحمل المطلق على المقيد عند الأصوليين. عرفنا أن المسألة فيها أربعة صور، وأنه يحمل المطلق على المقيد في الصورة الأولى اتفاقا أو شبه اتفاق، في الصورة الثانية عند الجمهور خلافا للحنفية، في الصورة الثالثة والرابعة القول بالحمل ضعيف. إذن ينبغي أن تعرف لماذا أوردنا هذه الصور الأربعة، أوردناها لنعرف متى نحمل المطلق على المقيد. فقال رحمه الله: ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بماذا؟ بالإيمان. مقيد في القتل بالإيمان. فيحمل المطلق في التحرير، فيحمل المطلق في التحرير، يعني في تحرير الرقبة الذي ورد في الظهار وفي الأيمان، على الذي قيد في التكفير. يعني هذه الأبيات طبعا ربما صياغتها كذا، لكنه ألجأه لذلك ضرورة النظر. فأراد رحمه الله تعالى المثال الذي أوردناه أن الذي أطلق في الظهار، الذي أطلق في الظهار والذي أطلق كذلك في آية الأيمان. الله عز وجل قال لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم من الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالرقبة أطلقت في الظهار وأطلقت في الأيمان، فهو عندما قال فمطلق التحرير في الأيمان هو لم يجر إلى آية الظهار، أشار إلى آية ماذا؟ الأيمان، نحن أشرنا إلى آية الظهار. فمطلق التحرير في الأيمان تحرير رقبة جاء مقيدا في ماذا؟ في القتل، في آية القتل بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. فينبغي إذن في هذه الحالة فمحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، يعني يحمل المطلق الذي ورد في تحرير الرقبة في مسألة الإيمان وكذلك مسألة الظهار على الذي قيد في باب كفارة القتل. جيد، طبعا هذان البيتان هما فقط كلام عن أي صورة من الصور الأربعة التي ذكرناها، عن الصورة الثانية فقط وهي مسألة اختلاف السبب واتحاد الحكم. أما الناظم رحمه الله تعالى لم يتطرق للمسألة الأولى لوضوحها، ولم يتطرق إلى الثالثة والرابعة أيضا لضعفها عند الجمهور، ضعف حمل المطلق على المقيد، لكنه تطرق إلى الحالة الثانية لأن فيها خلافا قويا بين الجمهور وبين الحنفية رحمهم الله تعالى. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. انتقل الناظم رحمه الله تعالى، أو نستطيع أن نقول عاد الناظم للكلام عن المخصصات المنفصلة، وقلنا العام يخصص بمخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، والأصل أن يذكر الناظم المخصصات المنفصلة بعد المتصلة مباشرة، لكنه فصل بينهما بفاصل فذكر باب المطلق والمقيد. لماذا؟ قلنا لأن الإطلاق والتقييد هو قريب من التخصيص بالوصف، والتخصيص بالوصف من قبيل المخصصات المتصلة. وأيضا اليوم نذكر فائدة أخرى من هذه الفوائد، أن كل شيء يقيد به المطلق أو كل شيء يخصص به العام من المخصصات المنفصلة يقيد به المطلق. كل ما يرد معنا من المخصصات المنفصلة للعموم هي تصلح أيضا أن تكون من قبيل المقيدات للإطلاق، فأراد كأنه أن يجمع بينهما، فذكر أولا باب المطلق والمقيد ثم ذكر المخصصات المنفصلة، كأنه يقول هذه المخصصات المنفصلة كما أنها مخصصات للعموم قد تأتي مقيدات للإطلاقات. فذكر رحمه الله تعالى مخصصا واحدا من المخصصات المنفصلة وهو السمع، المخصص السمعي، يعني نصوص الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك ذكر الإجماع، ولم يذكر فقط المخصصات السمعية، وذكر أيضا الإجماع والقياس. إذن ذكر التخصيص بالكتاب، وذكر التخصيص بالسنة، وذكر التخصيص بالإجماع، وذكر التخصيص بالقياس، وبقي التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل. فنقول المخصصات المنفصلة بشكل عام قد تكون الحس، وقد تكون بالعقل، وقد تكون بالسمع، جيد، ونلحق به القياس. يعني إذا جعلنا القياس للسمع لحقناه بالسمع تجوزا نلحقه بالسمع، وإن أردت أن تفصله وتجعله مخصصا منفصلا فلك ذلك. فنقول المخصصات المنفصلة الحس. مثال التخصيص بالحس ما هو؟ عندما يأتي قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، كل هذه من ألفاظ العموم، لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى لكن هي أيضا تعتبر من قبيل ألفاظ العموم. فإذا قلنا تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء معناها أن هذه الريح دمرت كل شيء. إذا أردنا أن نعمم على حقيقته أن نستغرق فيها جميع الأفراد، معناها أنها دمرت السماوات ودمرت الأرض ودمرت كل شيء. لكن هل هذا الحس يشهد به؟ يعني هل هذه الريح التي جاءت على قوم عاد كما وردت الآية في قصة قوم عاد، هل دمرت السماوات والأرض؟ لو أردنا أن نحمل الآية على العموم دون تخصيص كان هذا مقتضاها، أنها دمرت السماوات والأرض. ولكن الحس هنا يعني الأشياء المحسوسة، أو أننا بالحس رأينا السماء بقيت، عرفت، وبالحس رأينا الأرض بقيت. فهنا بالحس خصصنا كثير من الأمور لم تدمرها هذا الريح، فعرفنا أن هذه الآية ليست على عمومها، وإنما المراد بها دمرت كل شيء يصلح للتدمير. ما الذي جعلنا نقيد هذا العموم؟ نقول الحس. الحس ما الذي نقصده بالحس؟ يعني الذي أدركناه بالحواس أن السماء لم تدمر، وأدركنا بحواسنا أن الأرض لم تدمر، فالحس جعلنا نقيد هذا أو نخصص هذا العموم. كذلك العقل يخصص، كقوله تعالى الله خالق كل شيء، جيد؟ هل الله سبحانه وتعالى يصلح أن نقول عنه شيئا؟ لماذا لا؟ لا خليه وقال لا، نعرف لماذا قال لا. كيف نقول على شيء؟ والآن عفوا، الإثبات أو النفي يتعلق بماذا؟ بورود النص أو عدم ورود النص. إذا لم يرد النص بإطلاق اللفظ على الله لا نطلقها عليه، صح؟ أين ورد النص؟ أحسنت، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذن الله عز وجل هو تفسير كلمة شيء، إذن يجوز إطلاق الشيء على الله سبحانه وتعالى. إذن لو حملنا هذه الآية الله خالق كل شيء على عمومها، على عمومها الحقيقي، يعني استغرقنا كل ما يصل عليه لفظ شيء، يكون خلق نفسه، ولكن هذا يستحيل عقلا وشرعا. إذن فالعقل هنا دلنا على أن المراد خلق كل شيء من مخلوقاته، ولم يرد ويخرج نفسه سبحانه وتعالى من هذا العموم. ما الذي دلنا على إخراج ذاته سبحانه وتعالى؟ عقلنا، يستحيل أن يكون الله عز وجل خلق نفسه، وأن العقل والشرع والكل توافق على هذه المسألة. المخصص الثالث هي المخصص السمعي، وهذه أهم المخصصات، وهي التي أشار الناظم إليها وقدم لها وذكر مجموعة من أحكامها. التخصيص بالسمع، التخصيص بالأدلة. إذن عندنا تخصيص بالحس، عندنا تخصيص بالعقل، عندنا تخصيص بالنصوص الشرعية، ثم بعد ذلك سننتقل إلى التخصيص بالإجماع، ثم إلى التخصيص بالقياس. فذكر رحمه الله تعالى مجموعة من القواعد التي تتعلق بالتخصيص السمعي، يعني التخصيص بنصوص الكتاب والسنة. فبين أنه يجوز تخصيص نصوص الكتاب بنصوص الكتاب، ومثال ذلك والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا لفظ عام، لماذا؟ ال دخلت على جمع أريد بها الاستغراق، فمعنى الآية كل مطلقة تتربص ثلاث قروء، يعني ثلاث حيضات. هذه آية مطلقة تشمل كل مطلقة. ثم جاءت آية أخرى في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبينت أن المطلقة إذا كانت من ذوات الأحمال حامل أجلها ليس ثلاث قروء، وإنما أن تضع حملها. إذن فخصصت أولات الأحمال هذه الآية عموم الآية في سورة البقرة، فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب. ويجوز أيضا، نعم، لو كان يعني لو كان الحامل، نعم نعم ما في إشكال. الحالة الثانية تخصيص السنة مطلقا بالسنة مطلقا. ما المقصود بالإطلاق هنا؟ يعني السنة سواء كانت متواترة أو آحاد، بالسنة سواء كانت متواترة أو آحاد. وإن كان البعض يرى عدم جواز تخصيص المتواتر بالآحاد، لكن الراجح من كلام أهل العلم أن المتواتر يخص بالآحاد والآحاد يخص بالمتواتر، ولا فرق بينهما من هذه الجزئية، لا فرق بين المتواتر والآحاد في جواز أن يخص كل منهما الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، أين اللفظة التي تدل على العموم؟ ايش اللفظة؟ ما ايش هذه؟ اسم موصول. والبارحة اخذنا ان الاسماء الموصولة من صيغ العموم. اذا معنى هذا النص كل شيء من النباتات التي سقتها السماء، يعني الامطار، او سقتها عيون الارض، العيون التي تنبع من الارض، يجب فيه الزكاة، كل شيء قليل او كثير. جاء عندنا نص اخر في السنة قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. إذن النص الأول عام، أي شيء قليل أو كثير يجب فيه الصدقة، لكن جاء النص الآخر لا، ليبين ليس كل شيء، ما كان أكثر من خمسة أوسق أو خمسة أوسق فصاعدا، ما كان خمسة أوسق فصاعدا يعني 600 كيلوغرام فصاعدا، هذا هو الذي فيه الزكاة. أما ما كان أقل من 600 كيلوغرام ليس فيه زكاة. كذلك يجوز تخصيص، الآن القاعدة الثالثة من قواعد التخصيص بالسمع، يجوز تخصيص الكتاب مطلقا بالسنة. عرفت؟ يجوز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقة، نقول أفضل لو قلنا يجوز تخصيص الكتاب بالسنة مطلقة، يعني سواء كانت السنة متواترة أو آحاد يجوز أن تخصص الكتاب. وهذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه يجوز التخصيص، أن الكتاب يخص مطلقا بالسنة سواء كانت سنة متواترة أو آحادية، وهذا الذي كان عليه عمل الأئمة رحمهم الله. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الآن الدم هذا مطلق، صحيح؟ مطلق من حيث طبعا التقييد وهو عام في نفس الوقت، يعني بدناش ندخل في هذه القضية، هو مطلق وعام. لكن الآن لو نظرنا إلى مسألة ال، هنا ال دخلت على اسم المفرد فيفيد ماذا؟ العموم، صحيح؟ فالمعنى حرمت عليكم كل ميتة وكل دم، فالآية دلت على أن كل دم محرم علينا، لا يجوز أن نأكل الدماء. ثم جاء الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد والطحال هذه دماء، ولكن طب الدماء لا يجوز أكلها بالنص الأول. نقول النص الثاني خصص عموم النص الأول، الآية القرآنية جاءت بتحريم كل الدماء، ثم جاء الحديث خصص بعض الدماء دل على جواز أكلها، فالكبد والطحال هي من الدماء ولكن يجوز أكلها. القاعدة الرابعة جواز تخصيص السنة بالكتاب، العكس، يعني السنة جاءت عامة ثم يأتي الكتاب فهو الذي يخصص. مثال ذلك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أننا يجب أن نبقى نقاتل حتى تقول جميع الناس لا إله إلا الله، كل الناس، حتى يقول الناس، أو أن أقاتل الناس. الناس هذا جمع دخلت عليه ال فيفيد العموم. لكن هل هذا الحديث ثبت أم خصص؟ خصص بالآية التي وردت في سورة التوبة، حتى التي وردت في من؟ في أهل الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فبينت أن أهل الكتاب لا يقاتلون حتى يقولوا لا إله إلا الله، نقبل منهم أن يؤدوا الجزية. فأهل الكتاب خصصوا من عموم الحديث النبوي: أمرت أن أقاتل الناس. طبعا المجوس ألحقوا بأهل الكتاب، لأن النبي قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإن كان الحديث ضعيف. أما غيرهم فعند جمهور أهل العلم يقاتلون. البعض أهل العلم قالوا لا، أيضا يؤخذ بهم حكم أهل الكتاب، لكن الجمهور على أنهم يقاتلون، حتى إما يقولوا لا إله إلا الله ويقتلوا. المسألة الخامسة: يجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب وكذلك السنة، لكن ذكرنا السنة في فرع مستقل. تخصيص الكتاب بالإجماع كقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الزانية لفظ مفرد دخلت عليه ال صحيح فيفيد العموم، يعني كل زان وكل زانية يجب أن نجلدهما 100 جلدة. ثم جاء إجماع من أهل العلم على أن العبد لا يجلد 100 جلدة وإنما يجلد 50، فهذا الإجماع من أهل العلم خصص ماذا؟ العموم. لكن السؤال: هل الإجماع هو الذي خصص أو مستند الإجماع؟ حقيقة يعني الظاهر الذي قيد هو مستند الإجماع، حتى ولو لم يصل إلينا مستند الإجماع لا يشترط أن نعلمه. فالصحيح أن المخصص في هذا الجزء هو مستند الإجماع، قد يكون هذا هو الأقرب، ولكننا نتجوز أن نقول الإجماع. نعم نعم جيد، لكن لا يكون تخصيص بالإجماع بالنص، مسألة أخرى تصبح، يعني تخصيص كتاب بالسنة. المسألة السادسة: تخصيص السنة بالإجماع، مثل قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور، الماء بجميع أنواعه هذا لفظ عام، الماء بجميع أنواعه طهور لا ينجسه شيء. ثم بعد ذلك جاء إجماع من أهل العلم على أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه لا يكون طهورا، لذلك هنا إجماع، فلا يكون هذا الحديث على عمومه: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، بل ينبغي أن يخص بما لم يتغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم، لا هو هذا البعض يعني اعترض على هذا المثال بهذه القضية بحديث أبو أمام الباهلي، لكن حديث أبو أمام الباهلي ضعيف، حديث ضعيف، حديث لو صح حديث أبو أمامة الباهلي عرفت، لا ليس بالقلتين، حديث أمامة الباهلي إلا أن تغير ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، لو صح هذا الحديث لكان هو المخصص، لكن هذا الحديث ضعيف ضعفه كثير من أهل العلم، فلا يكون هو المخصص، يكون المخصص هو الإجماع الذي نقله كثير من أهل العلم. صح، ما في إشكال، لا ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال، أي نص عام، وقد يكون خصص نص، وقد يكون خصص إجماع، وقد يكون خصص قياس، وكل واحد خصص من ناحية، لا إشكال، قد يتوارد عدة مخصصات على النص الواحد. المسألة السابعة: جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، جواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. ويمثلون لهذه المسألة بنفس قضية الزانية والزاني، جيد، الزانية والزاني قلنا بالمثال السابق خص العبد بماذا؟ بالإجماع، ويريدون هذا المثال أيضا لماذا؟ لتخصيص العبد بالقياس، لأن العبد كيف خصصه الجمهور أو جمهور أهل العلم، كيف خصصوه وقالوا أنه لا يجلد؟ قالوا بالقياس على ماذا؟ على الأمة، لأن الأمة ماذا قال الله عز وجل فيها؟ فإذا أحصن الإماء، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، لم يرد النص في العبيد. طيب كيف نخصص العبيد من والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة قياسا على الأمة؟ فهنا هذه المسألة ثبتت بالإجماع، مسألة العبد ثبتت بالإجماع وثبتت بماذا؟ بالقياس، وكلاهما يصلح شاهدا على مسألة التخصيص، لكن هذا تخصيص بالإجماع وهذا تخصيص بماذا؟ بالقياس. إذن هذا معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، تخصيص الكتاب بالكتاب، وسنة بسنة تخصصوا، تخصيص السنة بالسنة، وخصصوا بالسنة الكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، وعكسه استعمل يكن صوابا. ثم قال: والذكر بالإجماع مخصوص، الذكر هذه عامة تشمل الكتاب والسنة، كما قد خص بالقياس كل منهما، يعني كما يخصص الذكر بالقياس، فهذه هي القواعد السبعة التي ذكرناها للتخصيص بالكتاب والسنة وبالإجماع والقياس. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى، الآن انتهينا من أول مبحث من مباحث دلالات الألفاظ والبحث في الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد. يعني ينبغي على الطالب أقل أحواله في هذه الدورة أن يتصور الأبواب العامة، يعني تتصور أن أبحاث دلالات الألفاظ تنقسم المجموعة الأولى إلى بحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، انتهينا. المبحث الثاني من مباحث دلالات الألفاظ هو البحث عن قوة وضوح اللفظ وخفائها، البحث عن قوة الوضوح في معنى هذا اللفظ وفي الخفاء. وهنا يأتي تقسيمان، يأتي عندنا تقسيمان. التقسيم الأول هو تقسيم الجمهور، الجمهور يقسمون الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة من حيث الوضوء والخفاء إلى تقسيمين: ألفاظ واضحة الدلالة وألفاظ خفية الدلالة. الألفاظ الواضحة الدلالة يقسمها الجمهور المتكلمون إلى قسمين، ما هما؟ النص والظاهر، هذا يسمونه واضح الدلالة. القسم الثاني وخفي الدلالة، خفي الدلالة ما هو؟ هو المجمل والمتشابه. الحنفية رحمهم الله تعالى عندهم تقسيم أوسع من هذا، يقولون الألفاظ هي واضحة الدلالة أو خفية الدلالة، لكن واضحة الدلالة يقسمونها إلى أربعة أقسام: المفسر والمبين، ثم يذكرون النص والظاهر. هم يشتركون مع الجمهور في النص والظاهر، لكنهم يزيدون ماذا؟ المفسر والمبين. ويقسمون أيضا خفي الدلالة إلى أربعة أقسام: الخفي والمجمل والمتشابه والمشكل. فيشتركون في المجمل والمتشابه ويزيدون الخفي والمشكل. طبعا هذه يعني هي مسألة اصطلاحية، يعني ليست مسألة يخطأ فيها ويصور، هذه مسائل اصطلاحية. فهم رتبوا الدلالة من حيث القوة والخفاء إلى أربعة مراتب من حيث الوضوح وأربعة مراتب من حيث الخفاء، والجمهور لا، يرتبونها إلى مرتبتين، يقولون لا داعي إلى الدخول في التفاصيل، ولذلك نحن لن ندخل في كلام الجمهور على كلام الحنفية، بل سنقتصر على ما ذكره. باب المجمل والمبين. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان، إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. بدأ رحمه الله تعالى بذكر مفاهيم، الآن سيذكر مجموعة من المفاهيم، هذه المفاهيم السابقة وهي المجمل وما يقابله وكيف نزيل إجماله بالبيان، والنص، ما هو النص، ما هو الظاهر، سيبين لك الآن مجموعة من المصطلحات. فبين رحمه الله تعالى بمصطلح المجمل والمبين، فنقول المجمل في اللغة هو المبهم، هذا من حيث الناحية اللغوية. أما المجمل من حيث الاصطلاح، ما هو المجمل؟ نقول هذا لفظ مجمل، عندما يقول الأصول هذا لفظ مجمل يقصدون بذلك أن هذا اللفظ متردد بين احتمالين فأكثر على السواء. ما معنى على السواء؟ يعني من غير أرجحية لأحد الاحتمالين، جيد؟ مثال ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآن قروء عند العرب، كلمة قروء تستخدم بمعنى الطهر وتستخدم بمعنى الحيض، فهي لفظ مشترك، لفظ مشترك، يعني تستخدم حقيقة في الطهر وحقيقة في الحيض. لو كانت قروء حقيقة في أحد المعنيين لا نأخذ الحقيقة، لكن لفظة قروء تسمى لفظ مشترك بمعنى تستخدم حقيقة في هذا وفي هذا، وضعت لهذا ولهذا. فإذا جاءت في النص ولم تأتي قرينة تبين لنا المقصود، سنقع في ماذا؟ في إشكال، لأن هذه اللفظة تحتمل الحيض وتحتمل الطهر. فإذا قالوا المطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء، هذا المراد 3 حيضات تتربص مطلقة أم 3 أطهار؟ يختلف الحكم. فهذه الحالة يسمى اللفظ مجمل، لأنه احتمل معنيين على السواء، لا يوجد ظهور لأحدهما على الآخر. طب ما هو حكم المجمل؟ حكم المجمل أننا يجب أن نتوقف ولا نعمل به حتى يرد المبين، تأتي قرينة، يأتي نص آخر، المهم لابد أن يأتي شيء يفك هذا الإجمال، وإلا كيف نعمل بشيء لا نعرفه ما المراد به بالضبط؟ هو أن نفهم أن القرى يأتي بمعنى كذا ومعنى كذا، لكن ما المراد بالضبط؟ نحتاج إلى نص أو إلى قرينة تبين وتحل هذا الإجمال. إذن الحكم المجمل التوقف حتى يأتي البيان. وللإجمال أيها الأحبة أسباب كثيرة، لكن أنا ذكرت سببين. الأول الاشتراك، مثل لفظة القرى تكون مشتركة بين أمرين. السبب الثاني من أسباب الإجمال قد يكون عدم اتضاح الصفة. فمثلا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، طب ما صفتها؟ لو وردت لفظ وأقيموا الصلاة لم نستطيع أن نفعل بها، ما المراد؟ فنحتاج إلى البيان من السنة. كذلك الله عز وجل أمرنا بالحج، ولله على الناس حج البيت. لذلك عادة ما نجد الكتاب يعطي الأمور العامة ونجد السنة هي التي تفصل. إذن فكثير من الأحكام جاءت مجملة في الكتاب، أحكام الزكاة والصيام والحج كلها مجملة لا نعرف كيف نفعلها، فجاءت السنة فبينت ذلك. يقابل المجمل المبين، والمبين في اللغة كلمة مبين هي عبارة عن اسم مفعول من البيان، عرفت؟ اسم مفعول من البيان، وأصل الفعل بان يبينه، والبيان هو بمعنى التوضيح، هذا معنى البيان الوضوح، أو البيان معناه الوضوح، ويقولون أيضا التوضيح. أما اصطلاح وهو الذي يهمنا في هذا الجانب، ما معنى البيان في الاصطلاح؟ عرف الناظم البيان فقال، هو طبعا هو اسم مصدر، البيان من الناحية الاشتقاقية يعتبر من أسماء المصادر وليس مصدرا أصالة، ولا نريد أن ندخل في هذه الجزئية. عبارة عن ماذا؟ إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح، هذا البيان عند الناظم. ما هو البيان؟ إخراج اللفظ من حيز الإشكال، يعني من حيز الإجمال إلى حيز الوضوح، إخراجه من حيز الإشكال إلى وضوحه البيان العالي. هكذا عرفه كثير من الأصوليين. هذا يقتضي أن البيان يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون قبله إجمال ثم يأتي البيان، صحيح؟ بمعنى لو كان النص بين ابتداء لا يسمى بيانا، لا يسمى بيانا، يشترط عند هؤلاء في البيان أن يسبقه إجمال، لأن ما هو البيان؟ إخراج اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح. لكن كثير من الأصوليين يقولون لا، البيان لا يشترط فيه أن يكون مسبوق بإجمال، قد تكون اللفظة ابتداء هي بينة، فهذا أيضا نسميه بيانا ولا إشكال في تسميته بيانا. فعلى الاصطلاح الثاني نعرف البيان بأنه لفظ فهم منه معنى معين، أي لفظ فهمنا منه المقصود باختصار لم يشكل علينا فهذا لفظ بين، وهذا نسميه بيانا كذلك، جيد؟ سواء كان هذا اللفظ سبق بإشكال ثم اتضح، أو لم يسبق بإشكال جاء بينا ابتداء، فهذا كله يعتبر من قبيل البيان. فهل البيان إذن يشترط فيه أن يسبق بإشكال وبإجمال؟ نعم، على رأي الناظم يشترط، لأنه عرف البيان بأنه الإخراج من حيز الإشكال فقط. على الرأي الثاني وهو رأي كثير من الأصوليين لا يشترط، فالبيان بيان سواء سبق بإشكال أو لم يسبق بإشكال، المهم أنه فهم المعنى المقصود. لذلك قال الناظم ما كان محتاجا إلى بياني فمجمل. الناظم بماذا عرف المجمل؟ لم يعرفه بالصيغة التي عرفناها نحن به، قال المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان، لكننا نحن فصلنا التعريف على ما اختاره كثير من الأصوليين. ثم قال وضابط البيان، فبين لنا ضابط البيان. الناظم لم يذكر ضابط المبين، ذكر ضابط البيان، مع أن المجمل يقابله. ماذا قال؟ باب المجمل والمبين. ولكنك إذا عرفت معنى البيان الذي هو المصدر واسم المصدر تعرف من خلاله إذن ما هو المقصود بالمبين. إذن فمجمل وضابط البيان إخراجه، يعني إخراج اللفظ أو إخراج المجمل، فكلمة إخراجه الضمير فيها يعود إلى المجمل، إخراجه يعني إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، فهو إخراج للمجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي ووضوح الحال. ثم مثل بذلك القرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، يعني كلمة القرء تستخدم في الحيض والطهر فهي لفظة مجملة، نحتاج إلى ورود نص يبين المراد بها، وقد وردت نصوص كثيرة في السنة تبين ما ذهب إليه، منهم من ذهب إلى أن المراد بها الطهر واستدل بنصوص، ومنهم من ذهب أن المراد بها الحيض واستدل بنصوص. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيلما تأويله تنزيله فليؤلما. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان نوع من أنواع الألفاظ الجلية. المجمل مثال على ماذا؟ على ألفاظ خفية، صحيح؟ انتقد الآن لبيان الألفاظ الجلية، يقول الألفاظ الجلية عند الجمهور محصورة في النص والظاهر، والألفاظ الخفية محصورة عندهم في ماذا؟ في المجمل والمتشابه. الناظم رحمه الله ذكر النص والظاهر وذكر المجمل لكنه لم يذكر المتشابه. طيب نعود إلى النص الذي بين أيدينا، ما تعريف النص؟ النص طبعا هذه عبارة يختلف مدونها باختلاف السياق الذي ترد فيه في كلام أهل العلم. أحيانا النص يرد ومراد به النقل، يعني النص الكتاب والسنة دون اصطلاح معين. أحيانا النص يرد ويراد به، يرد في النصوص ويراد به معنى خاص وهو الذي بين أيدينا. فنقول النص في اللغة مأخوذ من الظهور، ومنه أخذت منصة العروس. يقول لماذا منصة؟ لأنها بارزة وظاهرة عما حولها. جيد، فالنص هو الظهور. أما النص في الاصطلاح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. مثال ذلك مثل ألفاظ الأعداد، هذه ألفاظ هل تحتمل أكثر من معنى؟ لما أقول لك اجلدوهم 80 جلدة، هل 80 تحتمل 90؟ هل 80 تحتمل 50؟ إذن هذه لفظ 80 لفظة لا تحتمل إلا معنى واحدة. مثلا كذلك قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن حولين كاملين هل هذه اللفظة تحتمل أكثر من معنى حولين؟ هي نص. جيد، فكل لفظة وردت عندنا في الكتاب والسنة ولا تحتمل إلا معنى واحدا هنا نقول هذه اللفظة نص. إذن ما هو النص بالمعنى الخاص؟ لفظة لا تحتمل إلا معنى واحد، لا تحتمل إلا معنى واحدة. طبعا الناظم رحمه الله تعالى ذكر حدين للنص، قال لفظ أفاد معنى واحدا من غير احتمال معنى آخر، وهذا هو الذي ذكرنا. التعريف الآخر ذكره الناظم رحمه الله تعالى تبعا للجويني، لأن الجويني في الورقات ذكره، قال ما تأويله تنزيله، هكذا عرف النص، ما تأويله تنزيله. وما معنى هذا التعريف؟ يعني وهذا مقصود هذا التعريف ما تأويله تنزيله، يعني أن هذه اللفظة بمجرد أن تنزل تفهم معناها بمجرد نزولها، كأن الذي يحدث بيننا وبين إدراك هو فقط عملية نزول النص أو تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني كأن هذا النص من شدة وضوحه لا يحتاج إلى عملية تفكير وأن هناك مجموعة احتمالات ونرجح، لا، مجرد نزول هذا النص نفهمه، فهذا معنى ما تأويله. طبعا تأويله مقصود بها تفسيره، يعني ما تفسيره بمجرد نزوله. هذا يعني عبارة رشيقة كما يقولون سهلة الحفظ، لو قلت النص ما تأويله تنزيله انتهت القضية، بينما ربما التعريف الأول يغيب عن الأذهان. إذن هذا هو النص. ما حكم النص؟ عرفنا الآن النص هو اللفظة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، ما حكمه؟ النص يجب علينا أن نعمل به حتى يأتي ناسخ يزيله، يجب علينا مباشرة أن نعمل به حتى يأتي ناسخ نزيله. لأن لا نقول والله يحتمل التخصيص أو يحتمل التقييد، لا، هو نص. عرفت؟ الذي يحتمل التخصيص ويحتمل التقييد هو الظاهر، أما النص خلاص هذا حكم ينبغي أن يعمل به، لن يخصص أو يعمل مباشرة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يرفعه ما هو؟ النسخ. والظاهر الذي يفيد من سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباء، وقد يرى للرجل الشجاع. الآن بعد أن بيّن رحمه الله مفهوم النص انتقل ليبين مفهوم الظاهر. فالظاهر في اللغة هذا اسم فاعل يقابل الباطن، ظاهر يقابلها في اللغة ما هو؟ الباطن. أما الظاهر في الاصطلاح هي عبارة عن لفظة يتبادر منها إلى الفهم معنى مع احتمال معنى آخر مرجوح. إذن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، العقل لا يفهم منه إلا معنى واحد، بينما الظاهر لا، يتبادر إلى الذهن معنى ولكن يوجد أيضا معنى آخر يتبادر إلى الذهن لكنه مرجوح ضعيف. جيد، هذا هو الظاهر. الجويني بماذا عرف الظاهر؟ قال الجويني ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، هكذا قال الجويني في تعريف الظاهر، ما احتمل أمرين يعني يقصد معنيين أحدهما أظهر من الآخر. لكن هذا التعريف فيه نوع قصور. لماذا؟ لأن الظاهر قد يكون يحتمل 5 معاني و6 معاني، ليس فقط أمرين، هو حصرها في أمرين، لكن الظاهر قد يكون معنى متبادر واحد ومعاني أخرى مرجوحة كثيرة، فلا يشترط أن يحتمل معنيين، لا، يمكن أن يحتمل معنيين وثلاثة وأربعة وخمسة. إذن فهذا يعني فيه نوع إشكال. طبعا نزيد على كلام الجويني رحمه الله تعالى، قولنا عند الإطلاق ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، عند الإطلاق، لأنه إذا قيد وميز أو جاء دليل هنا ما عاد ظاهر، قد يأتي دليل يدل على المعنى المرجوح، فلا بد نضيف قيد عند الإطلاق. أما الناظم فعرف الظاهر بأنه ما يستفيد منه السامع معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ أولا. هل فهمتم؟ الظاهر هكذا عرفه الناظم، ما استفاد منه السامع أو ما يستفيد منه السامع معنى غير المعنى الذي وضع له اللفظ أولا. ثم مثل لذلك بالأسد، قال الأسد له معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس، وله معنى مجازي الرجل الشجاع. فيقول لك كلمة أسد هذه لفظة ظاهرة ليست نص، لأنها تحتمل الأسد الرجل الحيوان المفترس، وتحتمل الرجل الشجاع، وإن كان الظاهر في ماذا؟ في الحيوان المفترس، وحملها على الرجل الشجاع يحتاج إلى قرينة، هذا القرينة هو الدليل الذي يصرفه. لكن هذا المعنى الذي ذكره الناظم في الحقيقة لا يفيد معنى الظاهر. يعني عندما تقول الظاهر هو ما يستفيد منه السامع معنى، يعني أين طب أين الظهور في القضية؟ لابد أن يذكر هناك معنيين أو فأكثر، وأحدهما أرجح من الآخر. هو لم يبين قضية الأرجحية، هو لم يبين رحمه الله في نعم هو كأيوة أحسنت، هو قريب من تعريف المجاز. فحقيقة هذا التعريف فيه نوع ضعف، لا يصلح تعريف للظاهر، لأنه لم يبين مسألة الأرجحية، لم يقل أن هذا المعنى الذي تبادر إلى ذهن السامع هو أضعف من المعنى الموضوع أولا. هو لو قال هذا، يعني قال هذا المعنى الذي تبادر غير الذي وضع له أولا مرجوح، يعني ربما نصلح هذا التعريف. لكن هذا التعريف وفيما يظهر والله أعلم فيه نوع ضعف، حتى هو ليس تعريف الجويني، وأنت تنظم عبارة الجويني، فلماذا لم تذكر تعريف الجويني؟ هو أقرب إلى الظاهر من تعريفه رحمه الله تعالى. نعم هو لا هو ما يرجح هون، هو ما ذكر الترجيح، لا هو كان بده يقول لك انه هذا اللفظ له معنى موضوع اولا وانت تفهم منه معنى ثانيا، بخلاف النص انت لا تفهم منه الا معنى واحد. هذا الذي يريده، هو يريد ان يميز بين الظاهر والنص، ان الظاهر ستستفيد منه معنى اخر غير المعنى الموضوع له اولا، لكن لم يتطرق لقضيه الارجحيه. نعم لا لا لم يريد هذا، لا لم يريد هذا، هو فقط يريد أن يبين لك أن الظاهر هو الذي تستطيع أن تفهم منه معنى آخر غير المعنى الموضوع له أولا، بغض النظر عن الأرجحية. لذلك قلت ضعف هذا التعريف في عدم ذكره للأرجحية. أيهما أرجح؟ خاصة أنك أوقعت في اللبس، يعني أصبح ربما يتبادر إلى الفهم من كلامك أنك ترجح المعنى المجازي، فكل هذا التعريف يمكن أن يستغنى عنه بما ذكرناه أولا. وكل ألفاظ العموم، مثال الظواهر، ألفاظ العموم المطلقات كلها من قبيل الظواهر. لماذا؟ لأن العام يحتمل التخصيص، والتخصيص هذا أيضا يعني عدم إجراء اللفظ على معناه الظاهر، وكذلك المطلق يحتمل التقييد، والتقييد هو عدم حمل اللفظ على معناه المطلق. بينما لو كان العام المطلق من قبيل النصوص لم تحتمل تخصيصا ولا تقييدا. إذن حكم الظاهر يجب العمل بالظاهر حتى يأتي ما يصرفه، هذا حكمه. انظر نحن نذكر التعريف ثم نذكر الحكم، إذا جاءت لفظة ظاهرة في نصوص الكتاب والسنة يجب علينا أن نعمل بظاهر. والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. لما بينا أن الظاهر هو عبارة عن المعنى الراجح الذي نفهمه من الكلمة مع احتمال المعنى المرجوح، بين رحمه الله تعالى أن المعنى المرجوح قد يصبح راجحا ولكن من خلال ماذا؟ الدليل. هذا الفرق بين الظاهر وبين المؤول. عندنا اصطلاحان، الظاهر والمؤول، ما الفرق بينهما؟ الظاهر هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من اللفظ من دون دليل، فهذا يكون ظاهرا. أما إذا المعنى استفدناه من اللفظ من خلال الدليل بينما ظاهره لا يدل عليه، نعم إذا أصبح المعنى المرجوح هو الذي يظهر من خلال الدليل نسمي هذا اللفظ ليس ظاهرا، نسميه ماذا؟ مؤولا. لذلك قلنا التأويل، طبعا معنى كلمة التأويل عند المتقدمين ليس هو المعنى الاصطلاحي الذي يذكره الأصوليون. إذا وردت لفظة التأويل في نصوص الكتاب والسنة أو في كلام المتقدمين من أهل العلم فيقصدون به إما التفسير، وعليه سمى بن جرير الطبري كتابه جامع البيان في تأويل القرآن، يقصدون به التفسير، وأحيانا يريدون به امتثال النص، يسمون امتثال النص تأويلا، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ماذا تقصد بيتأول القرآن؟ يعني يمتثل ويطبق. فالتأويل يأتي بمعنى التطبيق ويأتي بمعنى التفسير، لكن عند المتأخرين وعند الأصوليين له معنى خاص. ما هو؟ هو التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر الذي كان متبادرا إلى المعنى المرجوح من خلال الدليل، هذا هو التأويل. ولذلك اللفظ هذا الذي أصبح فيه المرجوح راجحا بالدليل يسميه بعضهم مؤولا، والبعض يسميه ظاهر بالدليل. يسميه ماذا؟ ظاهر بالدليل، لأنه ليس ظاهرا في حد ذاته وإنما ظهر من خلال الدليل، فله اسمان ظاهر وظاهر بالدليل. والتسمية الثانية التي اختارها الناظم عندما قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. يقول يعني ما معنى هذين البيتين؟ هو يقول رحمه الله تعالى إذا ورد عندك لفظة ظاهرة في نص ولكن معناها الظاهر المتبادر إلى الذهن مشكل ولا يمكن أن يفهم السياق عليه جيد، فينبغي إذن أن نحمل هذه اللفظة على المعنى المرجوح، ينبغي أن لا نحملها على المعنى الظاهر المتبادر بل ينبغي أن نصرفها إلى المعنى المرجوح. لماذا صرفناها؟ لأن السياق يشكل على المعنى الظاهر، فينبغي مباشرة أن نصرفها إلى معنى إلى المعنى المرجوح من خلال الأدلة. إذن والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، ينبغي أن يؤول هذا الظاهر بالدليل، وصار بعد ذلك التأويل. وبعد أن أولنا هذا الظاهر من خلال الدليل أصبح اسمه لا نسميه ظاهرا بل نسميه ماذا؟ وأصبح اسمه وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، يعني أصبح اسمه ليس ظاهرا بل ظاهر بالدليل، أو العبارة الدارجة مؤول، فله اسمان ظاهر بالدليل أو نسميه مؤولا. باب الأفعال. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة وطاعة أولى ففعل القربة من الخصوصيات حيث قاما، دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الكلام عن دلالات الألفاظ، عرفت؟ بعد أن انتهى من الكلام عن دلالات الألفاظ فذكر الآن الألفاظ هي التي تنقسم إلى أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد، وهي التي نقسمها من حيث الوضوح والخفاء إلى واضح الدلالة وإلى خفي الدلالة، وهي التي فيها النص والظاهر، وهي التي فيها المجمل والمتشابه، هذه كلها من مباحث الأقوال والألفاظ في الكتاب والسنة. انتقل إلى أمر آخر وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل ليس بلفظ، لذلك لا نقول فعل عام وخاص ومطلق ومقيد، لا، الأفعال لها أحكام خاصة. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن السنة، ما تعريف السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة، أما السنة في الاصطلاح هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، جيد؟ وطبعا المحدثون يزيدون أو صفة خلقية أو خلقية، جيد؟ ولكن الأصوليون يهتمون بهذا الأمر، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ليس مش ما ورد؟ نعم. في كتب أو بعض. ما في إشكال. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أضيف إلى النبي، الأمر واسع. المهم أن السنة عندنا ثلاثة أقسام: سنة قولية وفعلية وتقريرية. الآن السنة القولية هي التي تقدم الكلام عنها، فقسمناها، تكلمنا عن دلالاتها في العام والخاص والمطلق والمقيد ومن حيث وضوح الألفاظ فيها، هذا كله كان في السنة القولية ومعها الكتاب. الآن سنتكلم عن السنة الفعلية. إذا لما نقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه تشمل أقواله؟ لا، ركز. إذا هذا الباب قال باب الأفعال، هل هذا الباب يشمل الأقوال؟ لا، لأن المراد هنا الفعل، ليس المراد الفعل الذي يشمل القول، القول هو فعل في الحقيقة، لكنه في هذا الباب أراد الفعل، فعل الجوارح، جيد. ويدخل طبعا في الفعل هنا الترك، كما مر معنا أن الترك هو من قبيل الأفعال إذا كان تركا مقصودا. إذن باب الأفعال هذا مقابل لماذا؟ للأقوال. فكأن الأقوال هي التي سبق ذكرها، والآن سنشرع في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فنبين حكمها. فنقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عدة أقسام. الأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل جبلة وعادة، يعني بجبلته، يعني ما معنى بجبلته؟ يعني بكونه بشر، وعادته يعني عادة أهل زمانه. فإما أن يكون جبليا وإما أن يكون عاديا، يعني جبليا بمعنى فطرته البشرية، يعني الإنسان يأكل لأنه بشر، يشرب لأنه بشر، ينام لأنه بشر، هذه أفعال جبلية. أفعال عادية مثلا العرب قديما كانت تلبس لباسا معينا أو هيئة معينة من الألبسة، فهذا يسمى أمور عادية. فالأفعال التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وعادة من النوم والأكل والشرب واللباس، اختلف أهل العلم في حكمها. هذا النوع الأول من أفعاله، هي إذا ليست قربات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار جبلته وعادته. الناظم طبعا هناك عدة أقوال، منهم من يرى حرمة التأسي بها، ومنهم من يرى استحباب التأسي بها، انظر يعني الاختلاف، يعني المحدثون بشكل عام يرون الاستحباب، ومنهم من يرى الإباحة، وهذا هو الذي اختاره الناظم رحمه الله تعالى، أن هذا الأمر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية والعادية أمر مباح، ليس سنة وليس محرما. فلذلك كما يروى عن ابن عمر، يعني يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في شجرة فيربط عندها دابته، يروى أن ابن عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد الشجرة التي كان ينزل عندها النبي صلى الله عليه وسلم ويربط عندها الدابة، جيد، ويفعل هذا كثيرا في كثير من الأمور. والذي يظهر أن ابن عمر، وهذا حقيقة يا إخوان يعني منهج تربوي، هذا منهج تربوي، الإنسان ترى إذا تعود على أمر معين يتبع دائما. كان كثير من الناس تترك السنن، تترك السنن وليست الأفعال المباحة، لماذا؟ لأنها لم تتعود. فأظن فيما يظهر أن عبد الله بن عمر أراد أن يعود نفسه على الاتباع، فوصل حتى وصل إلى درجة الاتباع في الأمور الجبلة وفي أمور العادة، حتى يعود نفسه على دوام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد تكلفا والله تعالى أعلم. وهذا من الإنسان، هذا أمر طيب، الإنسان يعود نفسه بالاتباع في حتى في الأمور الجبلية والعادية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعينه على الاتباع في السنة. أما إذا تركت فقط، بدأت بالسنة أقول فقط أنا أفعل السنن، يعني الإنسان قد يضعف، الإنسان قد يضعف، فكان من النوع التربوي والعلم عند الله. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على سبيل القربة، أفعال لم تصدر منه باعتباره بشر أو لأنها عادة قومه، ما فصدر منه على أنه قربة، وهذا هو الأصل. الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها على سبيل القربة، جيد، لأنه مبعوث حتى يبين الشريعة، فالأصل أننا نحمل أفعاله على القربة. ولكن هذه الأفعال التي فعلها على القربة قد يأتي دليل أن هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن نتبعه فيها. مثال ذلك الوصال في الصيام، يعني أن يبقى الإنسان صائما حتى اليوم الثاني أو حتى الفجر، عرفت؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوصال إلى السحر في بعض الأحاديث، لكن الوصال الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس عدة أيام لا يأكل ولا يشرب، فنهى أصحابه عن ذلك وقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهنا ورد نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا تواصلوا، إذن هذا فعل النبي كان يفعله ويفعله قربة، ولكنه نهانا عنه، فدل هذا الدليل على أن هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم. طيب نعود الكلام عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا النوع الثاني من الأفعال ما فعله صلى الله عليه وسلم قربة، وهذا النوع على قسمين. القسم الأول ما دل الدليل على أن هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم، أن هذه القربة خاصة به صلى الله عليه وسلم، فهنا لا يجوز الاتباع، يحرم الاتباع، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. الحالة الثانية لا، أن يأتي الدليل، أو باختصار أن لا يأتي الدليل على التخصيص، هكذا نقول أن لا يأتي الدليل على التخصيص، لأن الأصل في أفعال القرب أنها ليست على سبيل الخصوص، إذا جاء الدليل على الخصوص نتبعه. لذلك للأسف أو عندما نقرأ في بعض مناهج الذين يشرحون الأحاديث، كثير منهم إذا أشكرت عليه القضية يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثره الشوكاني في شرحه على منتقى الأخبار في نيل الأوطار، يعني عندما تتعارض بعض الأحاديث يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذه المسألة، ولكن هذا حقيقة فيه نظر، لأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ التأسي، والأصل أن الأمة مثله فيها. فالقول بالتخصيص هذا يحتاج إلى دليل واضح بين. إذا جاء الدليل على التخصيص نقول خاص، إذا لم يأتي الدليل على الخصوصية فالقاعدة المضطردة أن أفعاله صلى الله عليه وسلم للتأسي. الآن هذه الأفعال التي ثبت أنها للتأسي على نوعين، إما أن يأتي دليل يبين لنا أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو مندوب أو مباح. إذا جاء عندنا نص أو قرينة تبين أن ما حكم هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإننا حينئذ نتبع هذه القرينة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركع وسجد أراد أن يبين ماذا؟ أقيم الصلاة. فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذه من القرائن، إذا وقع الفعل بيانا لأمر واجب فيكون هذا الفعل من الواجبات، إذا وقع الفعل بيان لأمر مندوب يكون هذا الفعل من ماذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ من المندوبات. إذن هذه قرينة، وهناك مجموعة من القرائن والطرق التي نستفيد منها حكم الفعل بالذات. إذن إذا جاء عندنا نص أو قرينة تبين حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد فإننا نتبع القرينة أو النص. الحالة الثانية لا يأتي دليل يبين حكم هذا الفعل، فعل جديد ابتداء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعامله؟ ما حكم هذا الفعل؟ أو ما هو الأصل نقول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي دليل على حكمها؟ هو الاتباع متفقين عليه، نحن متفقون على الاتباع، لكن الإشكال ما هو الحكم؟ هل الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا واجب؟ أم الاستحباب؟ أو الإباحة؟ الآن اختلف أهل العلم في حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم تأتي قرينة ولم يأتي نص على بيان حكمه الخاص، اختلفوا على ماذا نحمله، ما الأصل فيه. فمنهم من قال أن الأصل فيه الوجوب، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومنهم من قال أن الأصل فيه الاستحباب. لماذا؟ لأن هذا هو الحد المتيقن، الحد المتيقن أن هذا فعل فعل على سبيل القربة، وأقل القرب الاستحباب، فهذا هو الحد المتيقن. أما الزائد عليه حتى لا نشق على الناس ينبغي أن نأتي بدليل لندل على الوجوب. منهم من ذهب إلى التوقف كالمعتزلة وقالوا المسألة متعارضة ولا يمكن أن نثبت دليلا، ولكن أقرب الأقوال في الحقيقة ما هو؟ يعني هو الاستحباب. أقرب الأقوال إلى الصواب في هذه المسألة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتي نص يبين حكمه بهذا القيد، إذا جاء النص يبين الحكم انتهت القضية، لكن الإشكال في النص الذي لم يبين حكمه أو الفعل الذي لم يبين حكمه. بقيت مسألة فرعية في هذه الجزئية، لو أن إذا تردد الفعل، الآن عرفنا أن الأفعال تنقسم إلى قربة وإلى جبلية، إذا أشكل علينا فعل لم ندري هل هو فعله على سبيل القربة أو فعله على سبيل الجبلة أو العادة. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في فرد في الصلاة أو في وتر في الصلاة كان يجلس جلسة الاستراحة، يعني إذا قام في الركعة من الركعة الأولى يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم، وإذا قام من الركعة الثالثة يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم. هل جلسة الاستراحة التي ذكرها مالك بن الحويرث فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة، يعني شعر بالتعب شعر بالإرهاق فجلس، أو فعلها تعبدا وقربة؟ فمثل هذه الأفعال تشكل، يعني هي قريبة أن تكون قربة وتحتمل أيضا أن تكون عادة تعب، خاصة يعني أن مالك بن الحويرث هو الذي ذكره وهو من المتقدمين ولم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في بداية الهجرة، وغيره من الصحابة لم يذكرها. عرفت هناك أمور قرائن تحيط بالواقع أو بذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجعل فيه نوع من الإشكال، هل نلحقه بالقربة أو نلحقه بالجبلة والعادة؟ فنقول الأصل كما قلنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ القربة. الأصل إذا ترددنا في الفعل أن نلحقه بالقربة احتياطا لديننا، ولأن هذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتمل القربة والعادة نحمله على القربة حتى يأتي دليل بين واضح نحمله به على العادة. نقرأ الأبيات سريعا. أفعال طه صاحب الشريعة، أفعال طه، طه يعني كانوا يريد أن يجعله من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وهذا ضعفه كثيرا من أهل العلم. أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، سواء كانت جبلية أو عادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ولا الحرام. طبعا قد يفعل المكروه كما ذكر بعض أهل العلم لبيان الجواز بهذا القيد، أما أن يفعل المكروه فقط لفعل المكروه هذا لا يأتي منه صلى الله عليه وسلم. وكلها هذه الأفعال وكلها إما تسمى قربة وطاعة تسمى قربة يعني أو طاعة، سميتها قربة أو طاعة كله جائز، وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا ففعل القربة، وطاعة أو لا، انتهت الجملة. وكلها إما تسمى قربة وطاعة أو لا، يعني أو ليست قربة ولا طاعة، يعني تكون جبلية وعادية. وكلها إما تسمى قربة وطاعة وإما لا، انتهت الجملة. ثم قال ففعل القربة، بدأ بالقسم الثاني وهو ما كان على سبيل القرب. ففعل القربة من الخصوصيات، من خصائصه متى؟ حيث قام دليلها كوصله الصيام، يعني يعتبر من الخصوصيات حيث قام الدليل على التخصيص. وحيث لم يقم دليلها وجب، يعني حيث لم يقم دليل الخصوصيات وجب. القول الأول أنه واجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب في حقه وحقنا. الآن رحمه الله لم يتطرق لمسألة ذكرناه، وهي ماذا؟ أن يكون الفعل جاء الحكم عليه ابتداء، يعني جاء نص يبين حكم هذا الفعل، أو وقع الفعل هو بيان لواجب أو بيان لمندوب، فهذا لا يأتي فيه هذا الخلاف. لماذا؟ لأن هذا الفعل قد دل على حكمه نص أو دل على حكمه القرائن. هذه المسألة التي ذكرناها لم يبينها الناظم رحمه الله تعالى، وإنما انتقل مباشرة إلى أن الفعل الذي هو قرب إذا لم يكن من الخصوصيات إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون موقوفا، وإما أن يكون من المستحبات. ونحن قلنا أن الأقرب إلى الدليل أنها من قبيل المستحبات عند عدم وجود الدليل في حقه وحقنا، يعني هو مستحب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا، ولكن قوله في حقه وحقنا عندنا فيه نظر، لأنه فيما يظهر أنه في حقه وإن كان في حقنا مستحبا ولكنه في حقه واجب صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك صاحب معاقد الفصول. لماذا في حقه واجب؟ لأن الله أوجب عليه البلاغ، لأن الله أوجب عليه البلاغ، فهو في حقنا وإن كان مستحبا ولكنه في حقه واجب. جيد، فنفرق بين حكمنا وحكمه، وإن كان الناظم عندما صدت الأقوال لم يفرق، قال في حقه وحقنا. وأما عاد إلى القسم الأول الذي هو من قبيل الجبلية والعادة، وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح. الأفعال الجبلية والعادية في حقه صلى الله عليه وسلم مباح، بيصير يفعلها وبيصير ما يفعلها، فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، ونحن أيضا يباح لنا أن نفعلها، فليست من قبيل المستحبات وليست أيضا من قبيل المنهيات كما ذكر بعض أهل العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.